بعض المأمومين يتضجر من قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في ليلة الجمعة، فما موقف الإمام علما بأن أكثر نرغب في ذلك وبعضهم لا يرغب في فجر الجمعة؟ في فجر الجمعة هذه سنة، قراءة سجدة السجدة فهي سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في الحديث الصحيحة، فهي سنة يقرأ الإمام في الفجر الإنسان يسجد السجدة بعد الأولى وهذا الإنسان بعد الفاتحة في الثانية، هذه سنة، واللي يتبرأ منها إما جاهل وإما ضعيف الإمام، هي السنن مطلوبة، فالإمام لا يبالي بهم يقرأ السنن ولا يلتفت إلى من تمرن من ذلك، ويعتني بالسنن ويفعلها، الطمأنينة في الصلاة وعدم العجلة وقراءة ما شرع الله فيها، كلها مطلوب، ولو أن بعض الناس يتبرأ لا يترك السنة لأجل بعض الناس، وليعتني بالسنة ويحرص عليها في الصلاة وغيرها، ولو تمرن بعض الناس من ذلك مثل قراءة تنزيل السجدة وهذا الإنسان في صلاة الفجر والجمعة، هذه السنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.